وفقاً لام جوجل، إذا تغيرت حركة مرور البحث، الترافيك، وعدد زوار في الموقع بشكل مفاجئ، فربما لا يكون هذا سبباً إتقنياً، بل إشارة إلى التغييرات في خوارزمية البحث. تعد التغييرات في حركة مرور موقع الويب، الترافيك، أمراً طبيعياً، وكذلك فيما يتعلق بعدد الزوار الذي تولده محركات البحث مثل جوجل. ومع ذلك، إذا كان هناك انخفاض مفاجئ في حركة البحث، فهذا عادة ما يكون له أسباب خاصة. ومن المحتمل ألا تكون هذه الأسباب تقنية، ولكن من المحتمل أن تكون ناجمة عن التغييرات في تصنيف جوجل لموقع الويب. شرح يوهانس مولر هذا في جلسة هانجاوت لمشرف المواقع في 3 مارس.